السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا شيخ؟ خير ولله الحمد. عندي بعض الأسئلة الله يحفظك. تفضل. السؤال الأول، قول بعض القائل يقول إذا خدم شخص يقول له الله لا يهينك، القولة هذه فيها بأس يا شيخ؟ لا بأس بها. الله لا يهينك لا بأس فيها؟ لا بأس بها. زين. والمعنى لا يسلط عليك أحدا يهينك. معناها كيف يا شيخ؟ أن الله لا يسلط عليك أحدا يهينك. أحسن الله إليك. نعم.